بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد أخذنا فيما أخذنا في درس ليلة البارحة عدة أمور، ومنها حروف القسم التي يحلف بها الإنسان والتي تكون مرافقة ليمينه وأنها ثلاثة، ورأينا ما تختص به كل واحدة منهما، وأن أكثرها يعني اتساعا إنما هي الباء، وأن أكثرها استعمالا إنما هي الواو. وأيضا أخذنا كلام العلماء حول القسم بقوله لعمر الله، وذكرنا أن ذلك ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حديث الإفك، إلى غير ذلك من المسائل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الأيمان. قال: فصل. وإن حرم على نفسه شيئا وقال: ما أحل الله علي حرام فهي يمين. أولا أيها الإخوة، لا ينبغي للمؤمن أن يصل به الأمر إلى هذا الحد فيحرم تلك الطيبات التي أنعم الله بها سبحانه وتعالى على عباده، فهو سبحانه وتعالى يقول في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. فتلكم الطيبات هي مما تفضل الله به سبحانه وتعالى على عباده، وهي نعمة من تلك النعم التي لا تعد ولا تحصى. فلا ينبغي لمؤمن أن يحلف بمثل ذلك، لكن قد يقع من بعض الناس، قد تجد تساهلا عند بعض الناس فتجد أنه يحرم بعض الطيبات التي أباحها الله تعالى له. فلو قدر مثل ذلك فما الحكم؟ هذا هو الذي يريد أن يبينه المؤلف. جمهور العلماء يقولون يترتب على ذلك أمران: الأمر الأول أن تلك الطيبات لا تحرم عليه لأن الله قد أباحها. الأمر الثاني أنه تلزمه الكفارة، والكفارة هنا هي كفارة يمين التي سيأتي الحديث عنها إن شاء الله قريبا، ربما في أواخر درس هذه الليلة أو في أول درس من دروس الأسبوع القادم. إذن فهناك كفارة، هذا هو مذهب الجمهور، ونعني بهم هنا الأئمة الثلاثة مالكا والشافعي وأحمد. أما أبو حنيفة فيقول: إذا حرم شيئا على نفسه فإنه يحرم عليه، فعليه أن يجتنبه، يحرم عليه. نعم. قال: وإن حرم على نفسه شيئا وقال: ما أحل الله علي حرام فهي يمين، سواء أطلق ذلك أو علقه على شرط لقول الله تعالى. يعني أحيانا يكون اليمين معلق على شرط، بدخول مكان أو الخروج منه أو فعل من الأفعال أو ترك فعل من الأفعال. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لا فرق في الحكم بين أن يعلق بشرط وبين أن يطلق. قال: لقول الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. إذن هذا عتاب من الله سبحانه وتعالى لنبيه، والمؤلف رحمه الله تعالى سيذكر القصة، ولا أشعر أنها قصة الاتفاق الذي حصل بين عائشة وأيضا حفصة زوجتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما اتفق على أن يسأل رسول الله بأنه كان عند زينب وأنه شرب عندها ماذا؟ مغافير. والمغافل كما سيأتي، ونوع من الصمع الحلو يستخرج من بعض الأشجار. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يكذب لا جادا ولا هازلا، ولذلك قال شربت عسلا، ولذلك قال لا أعود، فكأنه حرم ذلك على نفسه. فالله تعالى قال له لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك، يعني تقصد بذلك أن ترضي زوجتيك، تبتغي مرضاة أزواجك، والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وتحلة اليمين هي الكفارة. إذن هناك مخرج، ما هو المخرج؟ هو أن يكفر عن يمينه وينتهي الأمر ويعود إلى ذلك. قال إلى قول الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني التكفير. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمكث عند زينب، عند زينب رضي الله عنها وأرضاها، ويشرب عندها عسلا. فتواطأت أنا وحفصة أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير. هي جت عدة روايات، فتواطأت وتواصيت والمعنى واحد. قال فدخل على إحدانا فقالت ذلك، فقال لا، يعني قالت له يعني ذلك الذي اتفقت عليه، فقال لا بل شربت عسلا ولن أعود له. ما أكملت، كأنك أسقطت شيئا. فقالت ماذا؟ فلتقل إني أجد منك ريح مغافير. فدخل على إحدانا فقالت ذلك، فقال لا بل شربت عسلا ولن أعود له. فنزلت يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك. وهذا دليل على أيضا أنه ينبغي أيضا للإنسان أن يراعي أيضا ما يتعلق بأمور أهله، ولا يكون شديدا، لكن أيضا لا يكون لينا في هذا الأمر. لا، لأن الرجل ينبغي أن تكون له القوامة وأن تكون له الهيبة، لأن الله تعالى يقول الرجال قوامون على النساء. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو في كل أحواله مع أهله، مع أصحابه، مع الكبير، مع الصغير، مع البدوي، مع الحضر، في سفره، في حضره، هذه معاملته عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان خير وصف وصف به ما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان خلقه القرآن. قال رحمه الله وإن حرم أمته أو أم ولده. انظروا المؤلف هنا، انظروا إلى دقة الفقهاء، يعني لو كنا نستوعب ما مر بنا فيما مضى لأدركنا الهدف الذي يشير إليه المؤلف ويرمز إليه. لأنه هنا ذكر ماذا؟ الأمة وأم الولد. فلماذا ما ذكر الزوجة؟ لماذا؟ لأن أحسن، لأنه عندما يقول أنت علي حرام، المشهور في المذهب، في مذهب الحنابلة، أن ذلك يكون ظهارا، والظهار لا شك أشد مما يتعلق باليمين، لأن الله سبحانه وتعالى قال فيه وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. إذن هنا المؤلف لم يذكر الزوجة، لكن حقيقة ينبغي، لأنه طال العهد بذلك، فينبغي أن نشير إشارة خفيفة. يعني الإنسان عندما يقول لزوجته أنت علي حرام، هذه لا تخلو من واحدة من أمور أربعة، وهذا يرجع إلى نيته. فإذا قال أنت علي حرام فإن قصد الطلاق فهو طلاق، هذا واحد، وإن قصد الظهار فهو ظهار، والظهار كفارته مرت بنا، وستأتي الإشارة إليها أيضا في كفارات اليمين. أو أن يقصد اليمين، ينوي اليمين فتكون يمينا. لكن الحالة الرابعة هي المشكلة، أنه قال أنت علي حرام ولم ينوي طلاقا ولا ظهارا ولا يمينا، فما الحكم؟ فهذا هو الذي اختلف فيه العلماء. بعض العلماء يقول هو ظهار، وبعضهم يقول لا هو يمين، كفارته كفارة يمين، وهذا في الحقيقة هو الأظهر، لأن هذا الدين بني على اليسر وأيضا التسهيل. نعم نعم، بس هو ما نعم لا، هو التزم رسول عليه الصلاة والسلام إذا قال صدق، يعني أنت قولك أنه ما علاقته باليمين لا، لأنه قال لن أعود، مفهوم أنه حرم ذلك، امتنع عنه، يعني الشاهد فيه أنه امتنع عن ذلك الشيء، وكونه لا يشربه مرة أخرى حرم طيبا، فهو كمن يقول والله لا آكل الطعام الفلاني ولا أشرب الشربة الفلانية ولا ألبس الثوب الفلاني وآخرة. نعم. هذه رواية الصحيح، لكن في روايات ذكر فيها التحريم. نعم. وهذه رواية الصحيح، لكن نعم. في رواية أخرى ذكر فيها التحريم. أنا أعرف ذلك. نعم. لكن حتى هذه تشير إليه، لأنه قال لن أعود، يعني لن أعود إلى شرب ذلك، إذن هو حرمه، فكأنه قال هو علي حرام. أحسن الله. نعم. قال وإن حرم أمته أو أم ولده فهو كتحريم. إذا رأيتم لم يذكر المؤلف الزوجة، لأنه لو قال ذلك يكون ظهارا، وفصلت أو أوجزت القول في ذلك. الأمة ما هي؟ هي الأمة التي يملكها الإنسان، وهو الذي يسمى ملك يمين، وهي مما أباحه الله سبحانه وتعالى للرجال، لأن الله سبحانه وتعالى أباح النساء يعني الزوجات وما ملكت اليمين. أم الولد ما هي؟ هي الأمة، يطأها سيدها فتأتي بولد فتكون أم ولد. ما الفرق بينه وبين الأمة؟ الفرق أنه بموت سيدها تكون حرة. قال فهو كتحريم ماله لأنها مال له. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول تحريم أم الولد وكذلك الأمة لا يختلف عن تحريم شيء من أمواله، لأن الأمة مال تباع وتشترى، وأم الولد فيها خلاف كما مر بنا وعرفتم، فإنهن كن يباعن، فلما رأى عمر رضي الله تعالى عنه تساهل الناس في ذلك منع بيعهن. قال وقد قال الحسن رحمه الله إن الآية نزلت في تحريم مارية القبطية. إذن مارية القبطية هذه التي كانت تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أم إبراهيم، يعني المعلق عندكم ذكر هنا والمعلقان ذكر أن ذلك في تفسير ابن جرير. صحيح أيضا أن هذا الأثر أيضا خرجه ماذا؟ خرجه سعيد بن منصور في سننه، وأيضا كذلك أخرجه الطبراني في الكبير، ولعله أيضا في الأوسط. وذكر ذلك الحافظ ابن حجر عند حديثه عن شرح هذا الحديث في فتح الباري. وقد قال الحسن رحمه الله إن الآية نزلت. الحسن أيها الإخوة عندما يطلق ينصرف إلى التابعي الجليل الحسن البصري. إن الآية نزلت في تحريم مارية القبطية رضي الله عنها وأرضاها. وقصتها معروفة، أنها جاءت مع رسول الله إلى بيت حفصة وحصل ما حصل، وأن حفصة لامت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فأيضا حصل ما حصل في ذلك الأمر، فأيضا على أن الآية نزلت. ولكن الأشهر أن الآية سبب نزولها هو ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المتفق عليه. قال الإمام رحمه الله تعالى فصل وإن حلف بالخروج من الإسلام. وهذه من أخطر الأمور، تجد هذا أيها الإخوة يحصل عند بعض الجهال، نسأل الله العافية، تجده يقول يحلف يقول أنا يهودي أو نصراني أو مجوسي أو كذا، إن لم يكن كذا، إن فعلت كذا أو إن لم أفعل. هذا نوع من الحماقة ونوع من الاندفاع ونوع من أيضا الاستخفاف بأحكام الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي لمؤمن أن يصل به إلى هذا الحد. وأخطر منه من يقول أنا بريء من الإسلام أو أنا يهودي أو غير ذلك كما سيأتي، فهذه ما الحكم فيها؟ نعم. قال وإن حلف بالخروج من الإسلام فقال هو بريء من الإسلام أو كافر. انظر إلى دقة الفقهاء، ما قال فقال أنا بريء من الإسلام، حتى لا ينظر الفرق بين هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فهو هنا يقول لو قال هو بريء من الإسلام ما قال أنا، حتى وإن كان هو حاكي لا يلحقه إثم ولا شيء، لكنه عني بالعبارة لو قال هذا الأحمق المتعدي على حدود الله وأحكامه قال كذا فما الحكم؟ فقال هو بريء من الإسلام أو كافر أو يهودي أو مجوسي أو دهري أو شيوعي أو غير ذلك من الأمور الكثيرة. تجد بعض الناس يفعل ذلك وهذا أمر سهل عنده. فقال هو بريء من الإسلام أو كافر أو يهودي إن فعل أثم، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، متفق عليه. من حلف بملة غير ملة الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. شوف كاذبا، هل هناك فرق بين أن يكون كاذبا أو صادقا؟ سيأتي في الحديث الآخر ما يبينه، لأنه إن كان كاذبا فكما في هذا الحديث، وإن كان صادقا يعني أنه بر بيمينه أو صادق فيما قال فإنه لا يرجع سالما في رواية أبي داود. إذن هذا التي قرأها القارئ هي رواية الصحيحين. من هنا اختلف العلماء أيها الأخوة في هذه المسألة، في من يقول أنا بريء من الإسلام أو إن فعلت كذا وكذا أن يقول هو مثلا أنا كافر أو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو زنديق أو غير ذلك من الأمور الكثيرة. في هذه الحالة ما الحكم؟ لا خلاف بين العلماء في أنه إن كان كاذبا فهو كاذب كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هل يكفر بهذا الفعل أو لا؟ من العلماء من قال يكفر ولكنهم قيدوه بأن يعتقد ذلك، يعني أن يكون أن يعتقد بقلبه ينوي الكفر أنه يقصد بذلك الكفر. وأما إذا لم يقصد الكفر فقال كثير من العلماء هو كاذب، والحديث خرج مخرج التغليظ والتشديد، لأن هذا من نكير القول الذي لا ينبغي أن يتلفظ به مسلم، لأن المسلم ينبغي أن يكون لسانه رطبا بذكر الله تعالى بقراءة القرآن بغير ذلك من الأمور التي تنفعه. قال فهو كما قال، متفق عليه. قال وفي لفظ من حلف أنه بريء من الإسلام فإن كان قد كذب فهو كما قال. فهو كما قال يعني بعض العلماء قال فهو كاذب، وبعضهم قال لا يكون كافرا لكن قيده بأن يعتقد ذلك وينويه أن يقصده. وإن كان صادقا لم يرجع إلى الإسلام سالما، يعني إن كان ما حلف عليه صادقا فيه لم يرجع ماذا سالما عندك إلى الإسلام؟ نعم، لم يرجع إلى الإسلام سالما. لم يرجع إلى الإسلام سالما يعني يرجع وهو يحمل وزر ذلك الكلام، لأنه استخف بشرع الله سبحانه وتعالى وبآياته وأحكامه، فهو استخف بذلك الدين وتساهل فيه وتعدى عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها، فهذا قد تجاوز الحدود. قال العلماء لا يرجع سالما يعني لا يرجع خاليا من الإثم، فهو يحمل الإثم والوزر بسبب هذه المقالة. ما الذي يدفعك إلى هذا؟ أنت احلف بالله والحمد لله، من كان كما قال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال رحمه الله تعالى وهل تنعقد يمينه موجبة للكفارة؟ فيه روايتان، إحداهما تنعقد لما روى أبو بكر رحمه الله بإسناده عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الرجل يقول هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من الإسلام في اليمين يحلف بها فيحلف في هذه الأشياء قال عليه كفارة. هذا الحديث حقيقة أيها الأخوة ضعيف من جميع طرقه، يعني لا يصلح للاحتجاج به، ولكن أورده المؤلف من باب الاستئناس ليقوي ما ورد، وإلا الحديث ضعيف. والعلماء مختلفون، هناك من يقول عليه كفارة وهو مذهب الإمام أحمد كما سمعتم وأبو حنيفة، وأما المالكية والشافعية فلا يرون ذلك، قالوا هذا الذي فعله وهذا خروج على حدود الله وأيضا تعد بذلك القول فلا يكون عليه كفارة كما مر معنا باليمين الغموس. قال والثانية لا كفارة عليه، وهذا هو مذهب مالك والشافعي، لأنه لم يحلف باسم الله ولا صفته فأشبه الحالف بمحو المصحف. وقد مر بنا بأن الحلف لا يكون إلا بواحد من أمرين، إما باسم من أسماء الله تعالى وأكثر ما يكون بلفظ الجلالة أو بصفة من صفاته، وقد ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وأخذناها في درس ليلة البارحة والذي قبله، مثل ما كالذي يقول، يعني يقول لأنه كمحو المصحف، ما هو المحو؟ يأتي إلى المصحف فيزيل ما فيه، هذا إذا خطأ ومعصية كبيرة، لأن هذا كلام الله سبحانه وتعالى، فكيف يتعدى عليه ويزيله؟ نعم. نحن في شيخ مع الرواية الأولى؟ مع الرواية الأولى نعم. قال رحمه الله وإن حلف باستحلال الزنا والخمر، وهذا أيضا من أخطر الأمور، يعني الله تعالى حرم ذلك وهو يستحله يقول إنه حلال، لأنه فرق أيها الإخوة بين أن يزني، هذا لا شك كبيرة من الكبائر، ولكن الكبيرة من الكبائر إنما تجبها التوبة، لكن لو إنه قال إن الزنا حلال فهذا يكفر، أو قال بأن الصلاة غير واجبة، أو أن السرقة، فكل إنسان يستحل أمرا مما جاء من الدين بالضرورة أو أنه أيضا يبيح محرما، أن يبيح محرما أو يحرم حلالا، قد جاءت في هذه الشريعة أي علم من الدين بالضرورة واضح الإباحة واضح التحريم فهذا يكفر صاحبه. قال وإن حلف باستحلال الزنا والخمر أو ترك الصلاة أو الصيام فهو كالحالف بالكفر، يعني انظروا في الجاهلية مع أنهم كانوا يدمنون الخمر ويشربونها ماذا يقول عاقلهم؟ يقول رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليمة، فلا والله أشربها حياتي ولا أدعو لها أبدا نديمة، لأن الخمر تفضح شاربيها وتجريهم به الأمر العظيم، هذه هي نتائجها. وأيضا كما قال الله تعالى، يعني ذكر في سورة المائدة. نعم. قال رحمه الله فهو كالحالف بالكفر لأن ذلك كفر. قال الإمام وإن حلف بمحو المصحف وقتل النفس، يعني حلف أن يمسح، يعني يمحو ما في المصحف، أو أن يقتل النفس التي حرم الله، لأن النفس قتل النفس لا يجوز إلا بحق، لأن الله تعالى يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وترون في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوة الوداع ماذا قال في أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، أعراضكم في بعض الروايات حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. إذن هذا الذي يستحل قتل المؤمن أيضا، هذه كبيرة من الكبائر. قال رحمه الله وإن حلف بمحو المصحف وقتل النفس التي حرم الله ومعصيته في كل ما أمر، يعني ومعصيته، يعني معصية الله في كل أمر به، أمر أمر به، الله تعالى قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا أمر، وقال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما فتجد الله تعالى أمر ونهى، فهو في هذا يخالف ذلك كله. قال: وإن حلف بمحو المصحف وقتل النفس التي حرم الله ومعصيته في كل ما أمر أو لعن نفسه فلا كفارة. ذلك أيضا لعن الإنسان نفسه، لأن اللعن هو الطرد من رحمة الله، ونهي أن يلعن الإنسان نفسه وأن يسب نفسه، بل لا يسب أبا الرجل لأنه قد يسب أباه. ولذلك كل هذه ملات، لكن ليست كالأولى. لماذا؟ لأن هذه ليس فيها اعتقاد، وإنما هو خطأ منه أنه سيفعل تلك الكبائر. قال رحمه الله: فلا كفارة فيه، نص عليه رحمه الله لأنه لا يوجب الكفر. رأيتم؟ لأنه لا يوجب الكفر، لأنه ما يستحل هذه الأشياء، لكن لو استحلها ألحق بماذا؟ بالصنف الذي تقدم. قال رحمه الله: وإن قال لا يراني الله في موضع كذا، يعني لا يراني الله في موضع كذا أفعل، يعني إن فعلت أي شيء، يعني لا يراني الله في موضع كذا إلا وأنا في موضع معصية مثلا. نعم. فذكر القاضي رحمه الله أن أحمد رحمه الله تعالى نص على أنه موجب للكفارة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن حلف رجل فقال آخر يميني في يمينك، يعني إنسان حلف على أمر مثلا، يعني أنه لا يدخل بيت فلان، أو أن لا يكلم فلان، أو ليسافر إلى مكان كذا، أو لا يقرأ الكتاب الفلاني، فقال يميني في يمينك، يعني كأن يميني مثل يمينك، هل تحصل؟ انتبهوا، هنا فرق بين عامة الأمور وبين ما يتعلق بالطلاق والعتاق، فالأمر يختلف. لو كان ذلك في الطلاق ففيه خلاف بين العلماء، يعني لو قال ذلك وأدخل فيه الطلاق أو العتق فالحكم يختلف، يقع ذلك. لكن هنا لما وجد إنسانا يحلف فيقول يميني في يمينك، يعني كيمينك، يحلف على شيء فيقول أنا مثلك، العلماء قالوا هذا لا يكون يمين. لماذا؟ لأن ذاك حلف بالله أو بصفة من صفاته أو باسم من أسماء، أما هذا ما حلف، فكأنها كناية، لأن اليمين هنا هي ظرف للأول، للحالف الأول، وليست ظرفا للحالف الثاني، لأنها لا تستوعب ذلك، لأنه هو ما قال أيضا، ما حلف يمنا، قال يميني في يمينك، يعني أفعل كما فعلت، فالصورة مختلفة، إلا أن يكون طلاقا أو عتاقا أو ظهارا، فهذا فيه خلاف. نعم. نعم. كيف وكله؟ لا، هو ما يحلف عنه، هو لا يحلف عنه، إنما يوكله في قضية خصومة. نعم. قال: وإن حلف رجل فقال يميني في يمينك، هو يشهد، هو يشهد، أما هو ما يحلف عنه. نعم. فقال آخر يميني في يمينك، يريد أنه يلزمني من اليمين ما يلزمك، لم تنعقد يمينه، لأن اليمين بالله لا تنعقد بالكناية. يعني قصد المؤلف رحمه الله تعالى أنها صريحة بالنسبة للحالف وكناية بالنسبة للثاني، فهي ظرف، هذا الظرف قد يكون متسعا يعني نقرب، وربما يكون ضيقا، فنحن لما نقول شهر رمضان هذا ظرف مضيق. لماذا؟ لأنه لا يتسع لأن تصوم فيه غيره، فلا يمكن أن تصوم في نهار رمضان غير ماذا؟ رمضان. لكن لما نأتي إلى أوقات الصلاة أوقاتها موسعة، فأنت تصلي الفريضة وتصلي كذلك السنن الرواتب، وكذلك تصلي أيضا تطوعا وتنفلا، إذن هنا الظرف ضيق محدد لا يستوعب إلا يمين الحالف، أما بالنسبة للثاني فلا، لأنه ما قاله ليس يمينا وإنما هو كناية، والكناية متى يعتد بها؟ في أبواب الطلاق والعتاق والظهار. وليس ذلك على أيضا مجمع عليه، لكن نحن نتكلم عن مذهب الحنابلة. قال: لأن اليمين بالله لا تنعقد بالكناية، لأن تعلق الكفارة بها لحرمة اللفظ. إذا بين المؤلف كأنه يقول لماذا وجبت هذه الكفارة أصلا. أنت اليمين ما معناه؟ هي تعظيم، والذي يستحق التعظيم والكبرياء إنما هو الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا قلت والله لماذا حلفت بالله تعظيما لله، فكأنك تقول يا ربي أنا أؤكل ذلك الفعل أو ذلك القول بماذا؟ بيمين لك، لما لك من العظمة والعزة والقدرة والجلال فهو تعظيم لله، أو أن تحلف بصفة من صفاته. إذن لماذا وجبت الكفارة؟ الإنسان إذا حلف واحد منه إما أن يبر بيمينه فعلا أو تركه، إلا أن تكون معصية فلا يبر بها وإنما يكفر على خلاف في الكفارة. إذن حينئذ هذه الكفارة لماذا وجبت إذا لم توفي، لم تبر بيمينك؟ تعظيما لذلك الذي حلفت به، وذلك الذي حلفت به هو يستحق التعظيم. ومن هو؟ هو الله سبحانه وتعالى، فهو صاحب العظمة. قال رحمه الله تعالى: لأن تعلق الكفارة بها لحرمة اللفظ ولا يوجد في الكناية. قال: وإن كان ذلك، أين هو في الكناية؟ الأول قال والله مثلا، أو قال مثلا وعزة الله، أو قال ورب السماوات والأرض، لكن هذا قال يميني في يمينك، يعني مثل يمينك. أين اليمين؟ ما تلفظ بشيء. قال: وإن كان ذلك في الطلاق انعقدت يمينه، لأن الطلاق ينعقد بالكناية. ومثله أيضا العتاق والظهار، لأن هذه قالوا يدخل فيها الجد والهزل. أما الطلاق والعتاق فورد فيها نص: ثلاث جدهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، وفي بعضها بدل الرجعة والعتاق، وألحق بذلك أيضا الظهار. ولكن المؤلف هنا لا يستقصي، لأنه يذكر أمورا مرت، ونحن نشير أحيانا من باب التذكير. قال رحمه الله تعالى: وإن قال أيمان البيعة تلزمني ولا يعرفها ولا نية لها. هل هناك أيمان للبيعة؟ يعني نحن لما ننظر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد خلفاء الراشدين، ما كانت هناك أيمان تتلى على أساس البيعة، وإنما كانت المصافحة، كأن يقال نبايعك على كتاب الله وسنة رسوله. وكما ترون في الآيات التي وردت في مبايعة الرجال والنساء، إذا أتى المؤمنات يبايعنك فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. إذن لكن من الذي أنشأ ذلك؟ هو الحجاج بن يوسف الثقفي، فهو أراد أن يتوثق للولاة عند البيعة وكذلك في الأمور الهامة، لأنه تعلمون حصلت أمور مهمة. ما موقف العلماء من ذلك؟ العلماء اختلفوا، بعضهم لا يفتي فيها، وبعضهم انصرف عنها مطلقا، وبعضهم يقول من التزم فيها فإنه يؤديها. هذا هو ملخص القول. وهذه أن يحلف بالله سبحانه وتعالى ألا مثلا يتعدى ذلك، أو أنه إن فعل ذلك فإن زوجته تكون طالقة، ومثلا مواليه يكونون أحرارا، وكذلك أيضا ما يتعلق بزوجته يظاهر منها إلى آخره. قال: وإن قال أيمان البيعة تلزمني ولا يعرفها أو لا نية له لم يلزمه حكمها. لأنه غالبنا ما يعني غالب الذين معنا ما كانوا يعرفون حتى بعض طلاب العلم أيمان البيعة ما هي، لأنك أنت لما تنظر في الصدر الأول لا تجد ذلك، لكن هو لما حصل الخلاف والخروج وحصل ما حصل اجتهد الرجل ووضع هذه الأشياء. نعم. قال: لأن هذا كناية فيعتبر له النية، ولا تصح النية لما لا يعرفه. قال: وإن عرفها ونوى التزام ما فيها انعقدت يمينه بالطلاق والعتاق. يعني إن عرفها، يعني عرف هذه الإيمان التي سيسردها المؤلف، وأيضا نوى ذلك اعتقد ذلك، يعني قال بلسانه واعتقد بقلبه، فإنه يكون عند نيته. قال: لأن اليمين، قال: انعقدت يمينه بالطلاق والعتاق لأن اليمين بها تنعقد بالكناية، ولم تنعقد باليمين بالله لأنها لا تنعقد بالكناية. يقول المؤلف هنا: المسألة فيها تفصيل، كونه حلف بالله أو بصفة من صفاته في أيمان البيعة هذه لا تنعقد. لماذا؟ لأن هذه كناية الإيمان التي كان يطلبه، لكن تنعقد بالنسبة للطلاق وبالنسبة لماذا العتاق؟ لأن هذه مبنية على ماذا؟ الطلاق مبني على الحيطة، لأن الأمر يتعلق بحلالنا وحرام، والعتاق فيه مصلحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الله تعالى حظ على ماذا؟ عتاق ماذا؟ الرقيق، عتق رقبة، فك رقبة، أو إطعام في يوم كان ذي مسغبة. والرسول صلى الله عليه وسلم بين فضل من يعتق رقبة، فإنه يكون له، يكون بكل عضو من تلك الرقبة التي اعتقها ينجيه الله سبحانه وتعالى بكل، ينجي كل عضو منه من النار. قال رحمه الله تعالى: وأيمان البيعة أيمان رتبها الحجاج. إذا رتبها يعني هو الذي وضعها، يعني وضعها في أمر كأنه رتبها، يعني ترتيب الشيء هو وضعه مرتبا، فهو ذكر تلك الأيمان الأربعة. قال: تشتمل على اليمين بالله تعالى والعتاق والطلاق والحج وصدقة المال، يعني خمسة. نعم. يستحلف بها الناس عند عقد البيعة، يعني هنا الحج أن يؤدي الحج وأن يلتزم به له ركن، والزكاة أن يؤدي الزكاة وأن يصرف إلى أصحابها، إلى غير ذلك. وهناك أيضا يحلف بالله أن يكون صادقا وأن لا يكون خائنا للعهد، وكذلك وإن كان كذلك عتقت، يعني طلقت زوجته وعتق ماذا؟ رقيقه، إلى آخره. قال الإمام: العلماء كما قلت اختلفوا في هذه وتكلموا، فبعضهم ما كان يفتي فيها وبعضهم يسكت، والمؤلف كما ترون يعني جزاه الله خيرا فادنا بأنها تنقسم إلى قسمين، لأنها كنايات، فما كانت الكناية تؤثر فيه كالطلاق والعتاق فإن ذلك يراعى، وليسها يعني ما في المذاهب الأخرى يوافق ذلك، في خلاف. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والحالف مخير في يمينه بين البر وبين التكفير. هذا لا شك فيه، يعني أنت حلفت ألا تدخل دار فلان، أو مثلا ألا تشتري الكتاب الفلاني، أو ألا تذهب إلى المكان الفلاني، أو ألا تأكل الطعام الفلاني، ثم أنت بالخيار، فإما أن تمتنع عن ذلك الشيء، وإما أن تكفر عن يمينك وتعود إلى ذلك الشيء ولا يكون حراما بل هو مباح حلال، وقد ورد في ذلك الحديث المتفق عليه. قال: والحالف مخير في يمينه بين البر وبين التكفير، ولا يحرم المحلوف عليه بها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا يعني يظن البعض أنه إذا حلف على شيء، على أمر أن لا يلبس ذلك الثوب ولا يركب تلك السيارة ولا يدخل تلك الدار، أنه إذا كفر يظن لا أن الحرمة باقية، لا، ينتهي كل شيء. هذا قد جعل كما قال الله لنبيه: تحلة أيمانكم. وكما سيأتي في حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنها المتفق عليه. قال: لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. هذا جزء من حديث سمرة بن جندب، وهو حديث يعني أورد المؤلف الشطر الذي هو محل الشاهد، وإلا هو أوله وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسمرة بن جندب، لأنه كأنه رغب في الولاية فقال: لا تطلب الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. وتعلمون أن الإنسان إذا وكل إلى نفسه وعمله فشل، خسر. لا، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليه، ومن الذي يعينه؟ يعينه الله. إذن ولذلك جاء في الحديث الصحيح: ماذبان جائعان ضاريان أرسل في غنم بأفسد لها من حب المرء للمال والشرف لدينه. والعلماء تكلموا، ابن رجب رحمه الله تعالى له رسالة في هذا حديث، شرح حديث ماذبان جائعان أرسل في غنم، وهو مطبوع ومتداول منذ القدم. ماذئبان جائعان ضاريان أرسل في غنم بأفسد لها من حب المرء للمال والشرف لدينه. تصور لما يكون هناك ذئبان ضاريان جائعان يعني، وأمامهما قطيع من الغنم، سيفريان تلك الغنم فريا ويمزقها يمزقانها. رسول بين أن خطر الذئبين الضاريين الهالكين من الجوع أشد على المرء من تعلقه بالمال أو تعلقه بالمنصب. ثم إن العلماء قالوا والتعلق بالمنصب أخطر، قالوا لأن المال يبذل في الوصول إلى المنصب. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصاه بقول لا تطلب الإمارة، فإنك أن أعطيتها عن مسألة طلب وكلت إليها، ومعلوم الإنسان إذا وكل إذا ذلك الشيء فالغالب عليه مدى الفشل وعدم النجاح. وإن أعطيتها عن غير مسألة يعني لأنك أهل لذلك أعنت عليها أعانك الله سبحانه وتعالى. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان شابا يعني صغيرا، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسله قاضيا إلى اليمن، فتوقف عليه وقال يا رسول الله، شكى إليه قلة خبرته، فألح الرسول فأرسله ودعا له، فما أخطأ في قضية حكم فيها. ولذلك ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال أقضاكم علي، وهو يذكر عددا من الصحابة، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وأفرضكم زيد، وأقرأكم أبي. وهذا عندما تدقق يعني تتتبع الأمر فيه تجده هذا واقع فعلا، فأفرض الصحابة هو زيد بن ثابت وأقرأهم أبي، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول أين أبي، ألم يكن في القوم يريد أن يفتح عليه، وقال أقضاكم علي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ، ومعاذ معروف في ذلك. إذن هو الذي أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام إلى اليمن وقال إنك ستأتي قوما أهل كتاب. إذن هذه الأمور أيها الإخوة واضحة. ثم جاء الشطر الثاني وهو الشاهد لدرسنا، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له إذا حلفت على يمين يعني أقسمت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. في بعض الروايات كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، وهذا أقرب لمحل الشاهد عندنا، أن يكفر ثم يأتي الذي هو خير. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول يعني إذا حلف على يمين فإن له أن يكفر، وإن كان بعد لم يحنث حتى قبل أن يحنث. هذا هو الذي أراده واستدل بالحديث المتفق عليه. قال رحمه الله تعالى وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو مكرها لم يحنث. إذن المؤلف ذكر شيئين، ذكر ناسيا أو مكرها ولم يذكر الجاهل، والجهل أيضا فيه من أسباب التخفيف، إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الخطأ والخطأ يحصل في الغالب من الجاهل في الحكم، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما يعلى ابن أمية يعني كان مع رسول الله في صلاة فعطس أحد القوم فقال وهو في الصلاة يرحمك الله، قال فرمني القوم بأبصارهم إلى آخر الحديث، قال رآهم يصرون، قال ما شأنكم، ثم سكت يقول فما رأيته، يقول فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، فمهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وهذا الذي تكلم بناء على ما سبق أنهم كانوا يسلمون في الصلاة ويتكلمون، لكن بعد الرجعوا من الحبشة ورد النهي عن الصلاة، ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام قال إن في الصلاة لشغلا كما في صحيح مسلم. قال رحمه الله تعالى: وإن فعل المحلوف عليه ناسيا. أنتم تعلمون أن الناسي قد خفف الله سبحانه وتعالى عنه. نعم. أو مكرها لم يحنث لقول الله. ولذلك أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية سبعة، وكثيرا ما عددناها، منها كما تعلمون المرض، ومنها السفر، ومنها أيضا الجهل، وكذلك النسيان، وكذلك أيضا الإكراه، ومنها أيضا القصور الذي يحصل بالنسبة للمرأة والعبد، ومنها ما تعم به البلوى كأن تمشي في طريق لا تستطيع أن تتوقع النجاسة تمر به بعض الدواب وغير ذلك. ولذلك الرسول لما سألته أم سلمة إحدانا تطيل ثوبها هذا وربما يمر بالنجاسات، قال عليه الصلاة والسلام طهره ما بعده. قال: لم يحنث لقول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وليس عليكم جناح يعني إثم فيما أخطأتم به، والخطأ يكون بسبب النسيان أو الجهل أو الإكراه أيضا، ولكن ما تعمدت قلوبكم يعني أن تتعمد ذلك الفعل فشتان بين أن يحصل منك الشيء ناسيا وبين أن تتعمد. إذا كان صيام رمضان كما تعلم ركن من أركان الإسلام، ومن يجاهر في نهار رمضان يرتكب كبيرة من الكبائر، وتعلمون قصة الذي جامع في نهار رمضان وما ورد من التيمم، ومع ذلك لو أنك تناولت كأسا من الماء ناسيا وشربت فإنما أطعمك الله تعالى وسقاك فلا إثم عليك وصيامك صحيح. إذن هذا من باب التخفيف في هذه الشريعة. هذه الشريعة أيها الإخوة لو أردنا أن ندقق في مقاصدها لوجدنا أنها تبحث يعني تبنى على أصول، على علل وأحكام، منها ماذا مراعاة مصالح الناس، منها العدل، منها التخفيف. والقرآن مليء بذلك: يريد الله بكم اليسر، يريد أن يخفف عنكم، وما جعل عليكم في الدين من حرج. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: يسروا ولا تعسروا، إلى غير ذلك من الأدلة. إذن النسيان، الإنسان بشر، وإذا كان محمد بن عبد الله الذي لا ينطق عن الهوى نسي، فما بالك بغيره؟ يصلي بالناس صلاة الظهر ثم يسلم من ركعتين، فيقول له ذو اليدين رجل اشتهر بطول يديه: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ ما تجرأ الصحابة حتى فيهم أبو بكر وعمر، ما قالوا للرسول، قالوا ربما أنها اختصرت، ربما نزل عليه شيء، لأن الوحي كان في ذلك الوقت ينزل. فقال رسول الله: ما قصرت وما نسيت. ثم التفت فسأل أبا بكر وعمر، قال: الصدقة ذو اليدين. فقام الرسول فصلى ركعتين يعني أتم الرباعية ثم سجد للسهو وسلم. آدم أيضا لما التقى بالأنبياء سأل عن هذا من؟ قيل له: ابنك داود النبي. قال: كم عمره؟ قيل له: كم عمره؟ يعني قال: كم عمره؟ فقيل له: 60 سنة. قال: قليل. فأعطاه من عمره 40 سنة، فلما جاء ملك الموت ليقبض روحه قال: بقي 40. فجاء في الحديث: نسي آدم ونسيت ذريته. فهذا شأن الإنسان، ربما تأكل عشاء وتأتي في اليوم الثاني تنسى، وربما تقابل أحدا وتنسى، وأحيانا في الصلاة تنسى، يعني تجد أنك انصرفت. لكن هذه كل أمور بحمد الله إذا كان الإنسان يفكر في أمور مباحة. عمر رضي الله تعالى عنه ماذا كان يقول في الصلاة؟ يقول: كنت أجهز الجيش وأنا في الصلاة. قال رحمه الله: قال: وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الحديث المشهور لفظه: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وضع يعني تجاوز، أسقط. إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذا تخفيف من ربنا سبحانه وتعالى ولطف بنا. فهذه الأمة كما هو معلوم خير أمة أخرجت للناس، ولذلك تجدون في هذه الشريعة من المزايا ما ليس في غيرها، لأن تلك الشرائع كانت شرائع مؤقتة في زمن، فشريعة موسى لوقتها ماذا تميزت بشيء، وشريعة ماذا موسى عيسى تميزت بشيء وهو الطب. أما هذه الشريعة فهي شريعة خالدة باقية ما بقي الليل والنهار، باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا يبلى على طول الزمان عزها ولا يفنى بكثرة الإنفاق كنزها، وهي صالحة لكل زمان ومكان، فيها سعادة الناس، فيها خيرهم، فيها استقامتهم، فيها فلاحهم في الدنيا وفي الآخرة. قال رواه ابن ماجة والدار قطني رحمهم الله، وهو حديث أيضا صحيح، يعني حديث أقل ما فيه أنه حسن، ولأنه غير قاصد للمخالفة فلم يحنث كالنائم. هذا ليس بإرادته، أنت عندما تنسى، الله تعالى يقول لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما تفتق الله ما استطعتم، يعني أنت تنسى ثم يحصل شيء. ماذا؟ الرسول عليه الصلاة أيضا نسي، يعني في مواضع كثيرة حصل منه أري ليلة القدر ونسيها، إذن يحصل. والإنسان قد ينام عن واجب، كما نام عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر وخرجت عليه الشمس. قال وعنه رحمه الله، يعني وعنه عن الإمام أحمد رحمه الله، أنه يحنث لأنه فعل المحلوف عليه قاصدا لفعله أشبه غير الناس، وهذا هو مذهب مالك والشافعي، لكن أنا أرجح وأميل إلى الأول، لأنه هو الذي يلتقي مع روح هذه الشريعة ويسرها وما فيها من التخفيف والرحمة بالناس، فهذا حقيقة الأول هو الذي يلتقي مع ذلك. ناسي كيف يكلف؟ قال وإن فعله جاهلا كرجل حلف لا يكلم فلانا فكلمه يظنه غيره، يعني شخص مثلا يعني حلف ألا يكلم فلانا وهناك شبيه له، وهذا الرجل قد يكون بعيد عنه، يعني مسافة لا يعني يدركه تماما، أو أنه مثلا يظنه شخصا آخر فقال يا فلان، فلما التفت تبين أنه صاحبه الذي حلف، فهل هذا جاهل؟ إذن هو يجهل ذلك الحكم، فهل يؤاخذ؟ الجواب لا، والخلاف فيك الخلاف في الأولى. أو سلم على جماعة هو فيهم ولم يعلم به. طيب أو سلم على جماعة، هو سلم على جماعة لأن السلام كلام، السلام أيها الإخوة كلام، لأن الكلام هو ما تنطق به بلسانك، ولذلك ابن مالك يقول في الألفية كلامنا لفظ مفيد كاستقم، فأنت لما تقول السلام عليكم هذا كلام، إذن هذه جملة ما السلام مبتدأ وعليكم خبره، إذن كلامنا لفظ مفيد كاستقم، ثم قسمه واسم وفعل ثم حرف الكلم. قال رحمه الله أو سلم على جماعة هو فيهم ولم يعلم به، أو حلف لا يفارقه حتى يقضيه حقه، يعني حلف ألا يفارق هذا الإنسان حتى يقضيه حقه، نعم ثم قضاه الحق خلاص فارق، لكن لما ذهب وجد أن النقود ناقصة وأنها مزيفة وأن فيها كذا مزيف، فماذا يفعل؟ قال أو حلف لا يفارقه حتى يقضيه حقه فأعطاه قدر حقه ففارقه فوجده رديئا، ففيه روايتان كالناس، لأنه غير قاصد للمخالفة، لأنه حقيقة لو ذهب على وجهه واستمر والآخر يقول لا أنا أعطيتك حقك وذهبت خلاص تفرقنا وانتهى كل شيء، لكن لما يرجع إليه قبل. ولذلك أنت تجد إذا جئت بعض المصارف أو بعض الذين بينك وبينهم ويقول لك عد المبلغ، وهذا هو الأولى، بعض الناس تجد أنه يستحي، لا لا تستحي، لأنه هذا الشخص صادق ولا يريد أن يبخسك شيئا، لكن سبحان الله ربما أخطأ هو في العدة والآلة التي يستخدمها ربما أخطأت، فما المانع؟ الله تعالى ألم يأمرنا بأننا إذا تدين بديننا أن نكتبه وأن نشهد عليه؟ فهذا لا حياة فيه، هذا حق، والله تعالى لا يستحي من الحق. قال: ففيه روايتان كالناس لأنه غير قاصد للمخالفة. قال رحمه الله: ولذلك أيضا الحقه في الترجيح بالناس. قال رحمه الله: ومن حلف على غيره ألا يفعل وكان المحلوف عليه ممن. طيب ما تعرض المؤلف للمكره، أليس كذلك؟ المكره أيضا فيه خلاف، وإن تعرض له ناسيا طيب. أو مكرها طيب. لا ما تعرض للجاهل، إذن لم يتعرض للجاهل، إذن الجاهل كذلك فيه خلاف، والأولى أن يلحق حكمه بمثل هؤلاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عذر يعلى في جهله، وعذر أيضا عددا من الناس بجهلهم. ولذلك ترون فرق بين إنسان يحصل منه تقصير، حتى الذي يترك الصلاة ما يصلي، ننظر قد يكون عايش في بادية في مكان بعيد لا يعرف شيئا، فلا نعامله معاملة الذي يعيش بين الناس ويقول أنا أجهل حكم الصلاة. لا، هذه المساجد التي أقيمت ويتردد عليها الناس، فالجاهل يراعى حكمه فينبغي أن يلحق. أيضا المسألة فيها خلاف كبير أكثر من الناس وكذلك المكره، لكن أيضا ينبغي لأننا نأخذ هذا من ماذا؟ مقاصد الشريعة الإسلامية. مسألتنا اللي احنا فيها هي الجاهل. نعم، المسألة اللي نحن نتكلم فيها. قال: وإن فعله جاهلا كرجل حلف لا يكلم فلانا فكلمه يظنه غيره. إذا ذكر الجاهل الحمد لله. نعم. أو سلم على جماعة هو فيهم ولم يعلم به، أو حلف لا يفارقه حتى يقضي حقه فأعطاه قدر حقه ففارقه فوجده رديا. ففيه روايتان كالناس لأنه غير قاصد للمخالفة. يعني ردي فيه زيف، يعني تجد أنه مغشوش، فالذهب قد يغش، والفضة قد تغش أيضا، والنحاس قد يغش، وهكذا. قال رحمه الله: ومن حلف على غيره. انتبهوا لهذه المسألة، قد يكون فيها غموض، يعني عبارات المؤلف مضغوطة جدا، فربما يكون فيها يعني حلف إنسان زميل على زميله حلف عليه ألا تقرأ هذا الكتاب، أو ألا تذهب إلى فلان، أو ألا تفعل كذا، أو حلف والد على ولده، أو سيد ماذا على عبده، أو إنسان حلف على رئيسه، أو على ماذا سلطان، فالحكم يختلف، لأن الحالف هنا لا يخلو من واحد من أمرين: إما أن يكون الذي حلف عليه أن يفعل داخل تحت سلطته، كالسيد يحلف على عبده، أو الأب يحلف على ابنه لأن يفعل ذلك الشيء، فالابن مثلا ينبغي أن يطيع والده ما لم يمره بمعصية، وربما يحلف على ما لا قدرة عليه، كإنسان يتجهز للحج وأحرم به ثم يأتي آخر ويقول أقسم به، يعني أحلف عليك ألا بالله ألا تحج هذا العام، أو مثلا امرأة لم تحج حجة الإسلام يعني الفريضة، فيأتي زوجها فيريد ماذا أن يحلف عليها. لا، لأن طاعة الله مقدمة، لأن هنا فرض، فطاعة الله تعالى مقدمة على طاعة الزوج، بخلاف ما لو كان الحج حج تطوع ففيه كلام. قال رحمه الله: ومن حلف على غيره ألا يفعل وكان المحلوف عليه ممن يمتنع بيمينه. وكان المحلوف عليه ممن يمتنع بيمينه، ممن يلتزم يمينه، يعني يخضع له، يسمع له، يطيعه، كما مثلت لكم السيد يحلف على عبده ما يستطيع أن يعصيه، أو الأب إذا كان الابن بارا يقول له كذا ويحلف عليه ألا يفعل ذلك الشيء، أو أن يفعل ذلك الشيء، أو أن يبقى كذا، أو أن يذهب معه إلى المكان الفلاني. الأب له سلطة، لأن الأب له ولاية على ابنه، إذن هنا له ولاية عليه.